وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجملة الأخيرة هذه أو من المسائل الأخيرة في باب الحوالة ضاق عنها الوقت في الدرس الماضي. قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به. أحيل بثمن مبيع يعني لو حصل بيع وشراء بين بائع ومشتري، وثمن المبيع أحال المشتري البائع على مدين له، يعني المشتري اشترى بضاعة مطلوب منه دفع ثمنها للبائع، فالمشتري أحال البائع قال: قيمة هذه البضاعة 100 ريال، أحيلك على فلان، فهي عنده، أنا أطلبه 100 ريال، اذهب وخذها منه. واضح؟ هنا أحال المشتري، أحال البائع على شخص، فعندنا زيد هو البائع والمشتري عمر، والمحال عليه إبراهيم. فعمر لما اشترى البضاعة قال لزيد: قيمة هذه البضاعة أحيلك بها على إبراهيم، فأنا أطلبه 100 ريال، اذهب وخذها منه. هذه حوالة، حوالة بثمن إيش؟ بثمن مبيع، بثمن مبيع. أو أحيل عليه به، يعني البائع يحيل دائنه على المشتري. زيد يطلبه إبراهيم 100 ريال وهو البائع زيد. واضح؟ فهنا يحيله على المشتري، لأن المشتري عمر مطلوب منه لزيد 100 ريال، فزيد البائع يطلب من المشتري عمر 100 ريال. واضح؟ وزيد هذا في شخص يطلبه 100 ريال وهو إبراهيم، فقال زيد لإبراهيم: يا إبراهيم، أنا بعت عمر بضاعة بقيمة 100 ريال، فال100 ريال اللي تطلبني إياها يا إبراهيم اذهب وخذها من إيش؟ من عمر اللي هو المشتري. واضح الصورة؟ إذن من أحيل بثمن مبيع، سواء المشتري أحال البائع أو البائع أحال شخصا على المشتري، أحال عليه أي على المشتري به بهذا الدين، عليه الضمير يعود على المشتري، أحال عليه البائع أحال على المشتري بهذا الثمن. واضح الصورة؟ ها. طيب، قال هنا واضح الآن وش يترتب على الحوالة. قلنا في الدرس الماضي ترتب على الحوالة إيش؟ براءة ذمة وانتقال الدين إلى ذمة أخرى، هذا الذي يترتب عليه. فالبائع أو عفوا المشتري لما أحال البائع، لنفترض المشتري عمر، أحال البائع الذي هو زيد على إبراهيم، فانتقل الدين من ذمة عمر إلى ذمة إبراهيم، أصبح الدائن والمدين من هو؟ زيد وإبراهيم، وعمر اللي هو المشتري خرج من الموضوع. واضح الصورة؟ أو الصورة الثانية، لو أن البائع أحال على المشتري، زيد أحال إبراهيم على المشتري، فبرئت ذمة زيد الآن وأصبح الدين بين إبراهيم وبين عمر اللي هو المشتري، فعمر سيدفع لإبراهيم الدين. واضح يا أخوان؟ فهنا بما أن الحوالة يترتب عليها براءة ذمة وانتقال الدين إلى ذمة أخرى، قال: إذا بان البيع باطلا، إذا كان البيع هذا الذي حصل فيه الحوالة باطل، كيف باطل؟ يعني لم ينعقد في الأساس، لم ينعقد في الأساس، كأن يبيع بضاعة لا يملكها أو يبيع شيئا محرما كخمر، فالعقد هنا إيش؟ ها؟ باطل. فالبائع لما أحال المشتري ها؟ أو المشتري عفوا لما أحال البائع بالثمن على فلان، هل تمت الحوالة؟ ها؟ تمت ولا ما تمت في البيع الباطل؟ ما تمت الحوالة. لماذا؟ لأنه في الأصل لم يثبت في في في ذمة المشتري لم يثبت دين، البيع باطل. نحن نقول الآن على افتراض أن البيع، إذا كان البيع صحيح فالحوالة تامة، سواء البائع الذي أحال أو المشتري الذي أحال، الحوالة تامة في حال لو كان البيع إيش؟ صحيحا، هذا مفروغ منه. نحن نتكلم الآن لو كان البيع باطلا، يعني زيد ها باع لعمر وهذا البيع باطل، فقال عمر أنت تطلبني ثمن هذه البضاعة 100 ريال، أحيلك على إبراهيم. المفترض ما هو؟ أن تبرأ ذمة عمر ويصبح الدين بين زيد وإبراهيم، ولا لا؟ هكذا يكون الحوالة. لكن تبين أن البيع باطل أصلا، تبين أن البيع باطل، ما الذي يترتب عليه هنا؟ الحوالة باطلة أيضا، لأن أصلا ما فيه ذمة عمر شيء، ما ثبت في ذمته شيء، لأن البيع باطل أصلا. فيرجع البائع اللي هو زيد على من؟ على عمر، عفوا على إبراهيم، يبقى دينه على إبراهيم، واضح؟ أو دين الذي هو لعمر في الأساس لأنه هو الذي أحاله، فيبقى على إبراهيم. أو إذا كان البائع هو الذي أحال على عمر، يبقى الدين على ما هو عليه، يبقى الدين على ما هو عليه، لم تبرأ ذمم ولم ينتقل الدين إلى ذمم أخرى. بسبب إيش؟ البيع باطل. اتضحت الصورة؟ ترى فيها لبس كما قلت لكم الدرس الماضي، هذه الصورة يبغاك تركز جدا في المثال حتى تفهمها. ها؟ أعيد أقول الآن ها؟ إيه نعم، فإن كان البيع باطلا فلا حوالة. إيه نعم، وهذا الكلام يعني لم تثبت الحوالة. لماذا لم تثبت؟ لأن البيع باطل، واضح؟ الآن نعيد، زيد باع بضاعة إلى عمر، ها؟ وأصبح الآن عمر زيد يطلب عمر 100 ريال ثمن هذه البضاعة، وعمر يطلب إبراهيم 100 ريال، فقال عمر لزيد أحيلك على إبراهيم بثمن هذه البضاعة. فالمفترض في هذه الحوالة أن يكون الدين أصبح إيش؟ برئت ذمة عمر وأصبح الدين بين زيد وإبراهيم. لكن لما تبين أن البيع باطل ها، فماذا يحصل الآن؟ ما انتقلت الذمة الآن لأن البيع باطل، فيبقى الدين اللي بين عمر وإبراهيم يبقى كما هو، يبقى كما هو، ها؟ يرجع للأصل قبل الحوالة، يرجع للأصل، لأن الذي جرى بين زيد وعمر من البيع باطل، ما في ذمم يعني أصبحت مطالبة بدين، ما في ذمم. وكذلك العكس، لو أن البائع أحال على المشتري، البائع زيد يطلب إبراهيم 100 ريال، قال 100 ريال اللي أطلبك إياها ها أو اللي نعم تطلبني إياها خذها من المشتري لأني بعت له بضاعة يعطيك 100 ريال، أيضا هذه تبقى، يبقى الدين بينهما، ما في حوالة. بسبب إيش؟ البيع باطل. وبما أن البيع باطل أصلا ما فيه ذمة عمر شيء، ولا في ذمة ولا لزيد شيء، ما ثبت البيع، واضح الصورة ها؟ طيب لا، الباطل يعني الذي لم ينعقد، لم تكتمل أركان البيع هنا، فلم ينعقد، كبيع شيء محرم أو بيع شيء لا يملكه أصلا. جاء إنسان وباع سيارتك، جارك جاء وباع سيارتك، هل البيع ده صحيح؟ باطل هذا البيع، ما ينعقد، ما في أركان للبيع، واضح؟ قال وإذا فسخ البيع، هنا الآن ليس بطلان للبيع، فسخ البيع، فسخ بسبب إقالة. الإقالة ما هي؟ مرت معنا، ها؟ يعني إنسان باع إنسان بضاعة وتم البيع واستلم الثمن وهذا كل شيء حصل، ها؟ فجاء وقال أقلني، يعني خذ بضاعتك ورد علي ثمني، هذه إقالة. أو حصل في البيع خيار عيب أو تدليس، والبائع قال ما أرد لك شيء، ما أرد لك أرش ولا شيء، هنا إيش؟ ما الذي يحصل؟ باعك بضاعة فاسدة، ها؟ تبين أن فيها عيب هذه البضاعة، ماذا تفعل؟ إما لك الأرش أو ينفسخ البيع، ينفسخ البيع، واضح؟ فهنا انفسخ البيع بأحد هذه الصور، بأحد هذه الصور، إما بإقالة أو بخيار تدليس أو بخيار العيب أو غير ذلك. فهنا قال لم تبطل، ما هي التي لم تبطل؟ الحوالة، لم تبطل الحوالة، ليش؟ لأن البيع في الأصل تم، وإذا تم البيع ها ثبت ما يترتب عليه من حوالة. فزيد باع عمرو هذا الكتاب، ها، وقال زيد لعمرو أعطني قيمة هذا الكتاب، فقال عمرو أنا أطلب إبراهيم 100 ريال، قيمة الكتاب لنفترض 100 ريال، اذهب وخذها منه، أحلتك عليه. فانتقلت الآن الذمة من إيش؟ من عمرو إلى إبراهيم، فأصبح الدين بين زيد وبين إبراهيم، واضح الآن؟ جاء عمرو أو جاء زيد وقال لعمرو أقلني من هذا البيع، أو عمرو المشتري قال الكتاب فيه عيب وأنا أريد أفسخ هذا البيع أو تعطيني الأرش، فانفسخ البيع بينهما، انفسخ البيع بينهما. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ها، هل نرجع الحوالة؟ ها، نرجع الحوالة في هذه الحالة ولا لا؟ لم تبطل، يقول لم تبطل، يعني الحوالة، الحوالة تمت والدين أصبح بين زيد وإبراهيم. طيب وش يفعل المشتري؟ انفسخ البيع هنا في هذه الحالة، المشتري يرد البضاعة إلى زيد، والثمن يطالبه من؟ المشتري يطالب من؟ لا، يطالب البائع، خلاص ما بينه وبين إبراهيم شيء، انتهى الموضوع بينه وبين إبراهيم، يرجع معاملة ثانية، معاملة أخرى، المطالبة بين عمرو وزيد الآن، لأن الدين خلاص هذاك أصبح دين آخر. ها؟ أي قبضه من إبراهيم. ها؟ عمرو الآن يرد البضاعة، إذا انفسخ البيع يرد البضاعة ويأخذ الثمن. أي ما له علاقة، خلاص هذاك تمت الحوالة، تمت الحوالة، ما يروح يطالب إبراهيم، واضح؟ شلون رجع الفلوس الآن؟ المشتري لما انفسخ البيع يصير يطالب البائع، ما له علاقة بغيره، شلون؟ وش اللي ما فهمته؟ إيه الحوالة تمت، برئت ذمة عمرو، ها، من إبراهيم، أو برئت ذمة إبراهيم من عمرو، صار الدين بين زيد وإبراهيم. زيد استوفى حقه من إبراهيم. طيب. فسخ البيع بين زيد وعمرو. طيب. عمرو رد البضاعة وزيد رد الثمن. طيب. خلاص انتهت القضية. واضح؟ ما يصير يرجع يقول نرجع الأمور كما كانت ويصبح الدين بين عمرو وإبراهيم، لأن برئت ذمة إبراهيم في الأساس. واضح؟ وتمت الحوالة، هذا معنى الكلام. وكذا في الصورة الثانية، لو أن البائع هو الذي أحال على المشتري، البائع زيد باع عمرو كتابا بمئة ريال، واضح؟ وزيد البائع يطلبه إبراهيم مئة ريال، فقال يا إبراهيم أنا بعت بعت عمرو كتاب بمئة ريال، خذ دينك من عمرو. واضح؟ تمت الحوالة ولا ما تمت؟ تمت، لأنه البيع صحيح في الأساس. واضح؟ وبرئت ذمة زيد من إبراهيم، أصبح الدين بين إبراهيم وعمرو. ثم بعد ذلك حصل انفساخ في البيع، حصل انفساخ، هل نفسخ الحوالة ولا تمت الحوالة؟ تمت الحوالة. فإذا حصل فسخ في البيع، المشتري يرد البضاعة والبائع يستلمها، وعفوا المشتري يرد البضاعة ويأخذ ثمنها من البائع. واضح؟ لأن الحوالة إذا تمت على بيع صحيح تمت، ما في رجعة عليها. وإذا لم تتم، إذا كان البيع باطل، فالحوالة المبنية عليها تكون إيش؟ باطلة. هذا الذي يريد الوصول إليه المؤلف، يريد الوصول إلى أنه إذا حصلت الحوالة بثمن مبيع، سواء المشتري أحال البائع أو البائع أحال على المشتري، ها، فإنه إن كان البيع باطلا فالحوالة باطلة، وإن كان البيع منفسخا فالحوالة إيش؟ فالحوالة صحيحة، ولو انفسخ البيع بعد ذلك، ولو انفسخ البيع بعد ذلك، لأنه ما انفسخ إلا عن بيع صحيح، ما انفسخ البيع إلا عن بيع صحيح. واضح؟ طيب، بقيت الجملة الأخيرة وهي أشكل جملة، وهي قوله ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا. من هما أن يحيلا؟ البائع والمشتري، ولهما أن يحيلا. يحيلا بماذا؟ يحيلا بماذا؟ بالدين الذي ترتب على الفسخ. الآن ترتب على الفسخ دين ولا لا؟ الآن زيد لما انفسخ البيع بين زيد وعمر، ها، فعمر سيرد البضاعة ويطالب زيد بإيش؟ بالثمن. واضح؟ صار في دين الآن، لهما أن يحيلا بهذا الدين. يحيلا على من؟ على اللي جرت عليه الحوالة من قبل، عكس الحوالة السابقة. في السابق عمر أحال زيد على شخص، واضح؟ فله أن يحيله مرة ثانية عليه. نعكس الحوالة، جئت يا البائع تطالبني بالثمن بعد انفساخ البيع، أحيلك على اللي أحلتني عليه. أيوة. وكذا العكس، البائع نفسه، ها، يحيل على المشتري، ها، بالطريقة نفسها. هذا هو المقصود، ولهما أن يحيلا، ترجع الحوالة بالعكس يعني مرة أخرى. على كل حال، سواء تصورتم هذا المثال أو لم تتصوروه، الأمر يسير في هذا. المهم أن تفهم أن الحوالة إذا كانت بسبب ثمن مبيع، فإن كان البيع باطلا فالحوالة تكون باطلة، وإن كان البيع صحيحا، ها، فالحوالة صحيحة حتى لو انفسخ البيع بعد ذلك، فالحوالة ثابتة حتى لو انفسخ البيع بعد ذلك. واضح؟ نعم. ننتقل إلى الباب الذي بعده، باب الصلح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. طيب، قال: باب الصلح. ما هو الصلح؟ الصلح في اللغة مصدر من الفعل صلح، يصلح صلحا، وفي الاصطلاح هو عقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين المتخاصمين. الصلح هو عقد. طبعا لا نريد الإطالة في المعنى اللغوي لأن له عدة معاني الصلح، لكن المقصود به قطع النزاع، المراد به هنا من حيث اللغة هو مصدر صلح يصلح صلحا، واضح. ومن حيث المعنى اللغوي له عدة معاني، من معانيه قطع النزاع، من معانيه اللغوية قطع النزاع. اصطلح زيد وعمر أي انقطع النزاع بينهما، أو أصلح زيد بين عمر وإبراهيم يعني قطع النزاع بينهما بالصلح، واضح. هذا المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح عند الفقهاء فيعبرون عن باب الصلح أو الصلح بأنه عقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين المتخاصمين، عقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين المتخاصمين. في أي شيء يقع هذا العقد؟ تعاقد بين طرفين، بين شخصين متخاصمين، لأن الصلح يكون عقد. اصطلح فلان مع فلان على أن يسلمه كذا ويستلم منه كذا ويأخذ منه كذا ويسقط عنه كذا، هذا صلح، واضح. ويكون عقد، تعاقد مثل عقد البيع، مثل عقد البيع. ففي أي شيء يقع هذا؟ يقع في الأموال، ويقع في العلاقات الزوجية، وفي الأعراض، في كل شيء. الصلح يقع في كل شيء أو في كل خصومة تقع بين المتخاصمين. ما حكمه؟ الصلح جائز بإجماع المسلمين، الصلح جائز بإجماع المسلمين، وقد دل عليه من القرآن عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، واضح. فلا جناح عليهما، لا جناح يعني لا حرج، يعني إنه جائز أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأيضا في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح والصلح هذا محبب في الشرع. وأما في السنة فجرت السنة بالسنة القولية والفعلية العملية من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وعلقه البخاري في الصحيح وبوب عليه البخاري. فالصلح جائز بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أصلح بين جابر وغرمائه الذين يطالبونه بالمال. فإذن الصلح ثابت في السنة قولا وعملا. طيب، هذا ما يتعلق بالصلح من حيث المعنى ومن حيث الحكم وفي أي شيء يقع الصلح. هنا الآن ابتدأ في هذا الفصل، لأنه عدة فصول، ابتدأ الصلح. الصلح يعني تفريعاته كثيرة وتحتاج إلى تركيز حتى تفهم وتتصور المقصود من مثل هذه التفريعات، وسنحاول بقدر الإمكان الاختصار في هذه التفريعات، لأن كثير منها قضائية، ولكن نريد أن نتصور المسائل المهمة في الصلح، ونتجاوز التفريعات التي يعني فرع فيها الفقهاء وقد تشوش على الطالب المبتدئ ولا يحتاجها حاليا ليتصورها فيما بعد. فهنا الآن ابتدأ بالصلح في الأموال. في الصلح هذا الباب أو الفصل الأول هو الصلح في الأموال. والصلح في الأموال إما أن يكون صلح على إقرار وهو الذي ابتدأ به المؤلف هنا، أو صلح على إنكار. صلح على إقرار يعني أن المدعى عليه أقر بما عليه للمدعي، واصطلحوا بعد الإقرار على شيء، اصطلحوا بعد الإقرار على شيء. هذا النوع إيش؟ الأول، وهو اللي سنتكلم عنه الآن. والقسم الثاني سيأتي فيما بعد، الصلح على إنكار، يعني أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي فيما يدعيه من مال عليه، ولكن صالحه مع وجود هذا الإنكار، أنكر ولكنه صالحه مع إنكاره، لم يقر له بذلك. واضح؟ سيأتي في موضعه. كلام الآن على صلح الإقرار، صلح الإقرار في الأموال. نعم. قال: إذا أقر له، يعني أقر المدعى عليه للمدعي، أقر له، اعترف وأقر على نفسه، واضح؟ أقر له بدين. نعم، أيا كان الإقرار هنا ليس بالضرورة من مجلس القضاء، قد يكون في مجلس القضاء، قد يكون فيما بينه وبينه من دون، أو عند شخص يصطلحون عنده، المهم أنه حصل الإقرار. أقر له بدين، قال: نعم لك في ذمتي 1000 ريال، واضح؟ أو بعين، بدين أو عين، قال: نعم أقر لك أن هذه الأرض لك، أو هذه الدابة لك، أو هذا التمر لك، عين، أقر له بعين، واضح؟ أقر له بدين يعني في الذمة. دائما قلنا إذا جاء عبارة الدين يعني المراد به شيء في الذمة، أقر له بدين في ذمته، قال: نعم أنا استلفت منك 1000 ريال، أو لك ثمن مبيع 100 ريال في ذمتي، أقر له بذلك. أو عين، هذه حاضرة، شيء حاضر، قال: نعم الأرض الفلانية لك منها 1/4 أو كذا، أو الدابة الفلانية لك، أو السيارة الفلانية نعم لك، أعترف أنها لك، أقر له بعين. قال: فأسقط، أي من الدين الذي في الذمة، أو وهب، أي العين الحاضرة، البعض وترك الباقي، صح ذلك. إذا حصل إقرار من المدعى عليه للمدعي بدين في الذمة أو عين، إذا قلنا عين يعني شيء حاضر موجود، فأسقط، من هو اللي يسقط؟ من هو الذي يسقط؟ صاحب الحق اللي هو المدعي، أسقط من الدين الذي في ذمة المدعى عليه، أسقط بعضه، قال: أنا أطلبك 1000 ريال، قال: نعم تطلبني 1000 ريال، قال: مسامحك عن 500 وأعطني 500 الباقي، أسقط بعضه، بعض الدين. أو وهب البعض، قال: أنا أطلبك 5 شياه، 5 من الشياه أو 5 من الشياه، أعطني 3، مسامحك عن 2، 2 هي لك، وهب له بعضها. وترك الباقي، يعني أسقط أو وهب البعض وترك الباقي، باقي دين عليه يطالبه به يعني، قال: صح ذلك. صح ذلك، وذكروا شروطا على هذا الصلح الذي على إقرار، ذكروا شروطا، ذكروا 4 شروط، ذكر المؤلف هنا 2 شرطين، والشارح في الروض وغيره من الشراح ذكروا 2 شرطين آخرين، هي 4 شروط، لكنها محل خلاف طبعا بعضها. شرط الأول: أن لا يكون بلفظ الصلح، أن لا يكون بلفظ الصلح، ما يقول أصطلح معك على أن أسقط عنك نصف الدين الذي في ذمتك أو نصف هذه الشياه. فقالوا إذا كان بلفظ الصلح لا يصح، هذا المذهب بلفظ الصلح لا يصح، وهذا معنى إدخاله هنا في هذا الباب، لأنه إذا قال صح هم قالوا يصح بلفظ الهبة أو الإبراء، يقول أبرأتك. طيب إذا كان تصححونه بلفظ الهبة أو الإبراء ليش تدخلون في باب الصلح؟ قالوا لأنه لو جاء بلفظ الصلح لا يصح، من أجل ذلك أدخلناه في باب الصلح. فإذا صالحه بهذه الطريقة قالوا لا يصح، قالوا لا يصح أن يصالحه بهذا. قالوا لأن هذا ليس صلحا، هذا إبراء، هذا ليس صلحا، هذا إبراء، ما في منازعة حتى نسميه صلح، ليس هناك منازعة حتى نسمي هذا صلح، فلا يصح أن يكون بلفظ الصلح، هذا المذهب. لكن الرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح من حيث النظر والدليل أنه لا عبرة بالألفاظ هنا، العبرة بالمعنى، سمه صلحا، سمه إبراء، سمه هبة، ها لا قيمة لذلك، لا يترتب عليه شيء، العبرة بالمعنى. فالصحيح أنه يصح، وليس لهذا الشرط اعتبار، ليس لهذا الشرط اعتبار، يعني لا نقول يصح هذا الصلح سواء جعلناه بلفظ الصلح، يعني كتبنا في العقد بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء والهبة ونحو ذلك، واضح؟ هذا الشرط الأول الذي شرطوه في المذهب، والرواية الأخرى لا يشترط هذا الشرط، يصح هذا الإقرار ويقبل هذا الصلح وهذا العقد سواء كان هذا العقد بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء والهبة. الشرط الثاني قالوا ألا يكون شرطا، وهو الذي ذكره هنا، قال إن لم يكن شرطا، شرطا يعني في العقد، أي نعم، ما يقول أصالحك ها بشرط أن تسقط عني بعض الدين، أو أقر لك بهذا الدين بشرط أن تسقط عني كذا، قالوا هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن المدعى عليه أو المدعي صاحب الحق صالح عن ماله ببعض ماله، صالح عن ماله ببعض ماله، فهذا ظلم ولا مو ظلم؟ ها تجي تقول أنا أعترف لك بأنك 1000 ريال لكني لن أقر لك بها أو لن أعطيك إياها إلا بشرط تسقط عني بعضها، أو أقر لك بأن هذه الشياه أو هذه الدواب لك لكن لن أصالحك حتى تعطيني بعضها، فصالحه على ذلك، هل يصح ذلك بشرط؟ يصح ذلك؟ ها ما يصح ذلك، ما يصح، يعني لا يصح صلحا بهذه الطريقة. طيب لو صاحب الحق لم يستطع الحصول على حقه إلا بهذا، ها فصاحب الحق هل يأثم بعقد هذا الصلح؟ لا يأثم، إنما الآثم من اشترط هذا الشرط، لأن هذا ظلم، لأن هذا ظلم، واضح؟ وذكروا شرطا ثالثا هو في الحقيقة داخل في هذا الشرط، وهو داخل في هذا القيد، وهو أن يكون شرطا، وهو لو كان سيمتنع من إعطائك حقك إلا بأن تعطيه شيء، سيمتنع، وهذا في الحقيقة هو نفسه الشرط، ما لم يكن شرطا، يعني شرطا الإسقاط، يعني لو قال الآن سأصطلح معك، نعم أنا أقر لك 1000 ريال وسأعطيك إياها بشرط أن تسقط عني ذلك، نقول هذا الشرط لا يصح، وهذا الصلح لا يصح بهذا الشرط، واضح؟ وأضافوا إليه شرطا ثالثا، ها لو قال ولن أعطيك إلا أن تسقط عني، أيضا هذا لا يصح. الشرط الرابع قالوا لا يصح ممن لا يصح تبرعه، عندنا من لا يصح إيش تصرفه، مرت معنا. وهنا من لا يصح تبرعه، من هو الذي يصح تصرفه؟ العاقل البالغ الرشيد الحر، واضح؟ هذا هو الذي يصح تصرفه. لكن من الذي يصح تبرعه؟ هو المالك. فالذي لا يملك كالوكيل وناظر الوقف والولي على اليتيم، هؤلاء لا يصح إيش؟ لا يصح تبرعهم وإن كان يصح تصرفهم، هؤلاء لا يصح تبرعهم وإن كان يصح تصرفهم. فالصلح على الإقرار هذا لا يصح ممن لا يصح تبرعه. لو جاء ولي اليتيم وصالح في خصومة بين اليتيم وبين شخص، صالح على الدين أو على عين بإسقاط بعضه، هل يصح ذلك من الولي أو من الوكيل ها أو من ناظر الوقف؟ هل يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح تبرعه، لا يصح. وهذا تبرع، الإسقاط والهبة هذا تبرع، فلا يصح. إذا نخلص من هذه المسألة أنه إذا أقر شخص لشخص بدين أو بعين، واضح؟ فأسقط له المقر له المدعي، أسقط للمدعى عليه بعض الدين أو بعض العين، ها؟ فهنا الإقرار والصلح صحيح، الصلح هنا عقد الصلح هنا صحيح، واضح؟ ولكن بشرط ألا يكون ذلك إيش؟ شرطا، ولا يكون، وأن يكون ممن يصح تبرعه، واضح؟ واضح يا إخوان؟ هذا معنى هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله. طيب نعم، بالنسبة للمدعي ها هو يصح له أن لو مثلا ما يستطيع يحصل ماله من هذا الرجل إلا بهذه الصورة يصح له، لكن بالنسبة للمدعى عليه هو آثم، لأنه أكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل. فلو وقع الصلح بشرط الإسقاط منه، قال أقر لك بهذا الدين بشرط، أو أقر لك بهذا الدين لكن لن أعطيك إياه إلا بشرط أن تسقط عني، ها؟ فهنا إيش؟ ما يصح هذا العقد. لكن لو اضطر المدعي على عقد هذا العقد فيحق له ذلك، يحق له ذلك، لأنه لا يتحصل على شيء من ماله إلا بهذا. كان يكون هذا الرجل ظالم مثلا، قال يعني مثلا لنفترض إنسان أقرض إنسان مبلغ من المال ولم يكن بينهما إثباتات ولا شهود، وجاء ليطالبه بهذا، ها؟ قال ما عندي لك شيء، قال أنا أقرضتك المال أبدا، ما أقرضتني ولا أعرف لك المال. فذهب هذا إلى القاضي ليشتكيه، فأتى المدعى عليه للقاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال والله ما عندي بينات ولا شيء. ما الذي له؟ ما له إلا اليمين فقط، ما له إلا اليمين على، واضح؟ ما له شيء. لكن لو جاء المدعى عليه قال للمدعي سأقر لك بالدين وأعطيك إياه لكن بشرط تسقط عني بعضه، فهل يصح ذلك؟ ما يصح ذلك لأنه بشرط، واضح؟ ها؟ لا، إذا كنا قلنا إذا كان ابتداء من المدعي، من غير كما قلنا من غير أن يكون اشتراط من المدعى عليه ولا امتناع من أداء الحق من المدعى عليه، المدعى عليه سيعطيك، ها؟ ولكن جاء تبرعا منه المدعي وقال أنا أطالب فلان بكذا، فقال فلان والله أنا أقر لك بهذا ولكن الآن ما عندي مال، قال سأسقط عنك نصفه، تتبرع منه، كيف؟ إيه العقد لا يصح، عقد الصلح بهذه الطريقة لا يصح، عقد الصلح بهذه الطريقة لا يصح إلا كما قلنا إذا كان تبرعا منه من غير شرط، من غير شرط. لكن لو كان لن يحصل ماله إلا بهذه الطريقة ها، فهنا يصح له ويكون المال من حقه أن يفعل ذلك، وهذا آثم بفعله هذا. طيب، وإن تبرع من لا يصح تبرعه بمثل هذا الصلح، أقر له المدين المدعى عليه، فجاء المدعي وهو ولي اليتيم أو الوكيل عن هذا الرجل وأسقط بعض الدين، هل يصح هذا الصلح؟ ها؟ ما يصح، لأنه ممن لا يصح تبرعه أصلا. طيب، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. طيب، نقف عند هذه الجملة، تحتاج إلى شرح والوقت أزف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.